الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء، وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 31. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تهديد عامر بن الطفيل بأنه سوف يغزوه في غطفان في 1000 أشقر وألف شقراء، بدأ يتحسس الأخبار وبدأ يتجسسها، فأراد أن يرسل عينا سرية إلى مكة، إلى هذه النواحي، حتى تأتيه بخبر القوم. هذا السبب الذي لأجله تحركت سرية الرجيع التي عرفت فيما بعد بسرية الرجيع، والرجيع هذا اسم ماء لهذيل بناحية الحجاز، يعني ده اسم المكان، في ماء اسمه الرجيع، فسميت باسمه لأنها ستنزل عنده. هذا السبب هو الذي ذكره البخاري في صحيح. ثم سبب آخر ذكره ابن إسحاق في السيرة. ابن إسحاق بيقول إن سبب تحرك هؤلاء الذين تحركوا أنها كانت حيلة من هذيل أرادت أن تثأر بها لخالد بن سفيان الهزلي الذي قتل اغتيالا على يد ابن أنيس كما ذكرنا. فذكروا أنهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدا من قبيلتي عضل والقارة، فهذا الوفد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل جمعا من أصحابه ليفقهوهم في الدين، فأرسل إليهم 10 كما في رواية البخاري. طبعا رواية ابن إسحاق بتقول أنهم 6 وبعضهم يجعلهم 7، لكن على كل حال سواء رواية البخاري هي اللي نعتمدها، وفيها أنه أرسل 10 رهط عينا سرية، يبقى أرسلهم عينا له. رواية ابن إسحاق بتقول لا، ده هو أرسلهم بناء على طلب من هاتين القبيلتين، والقبيلتين دول ما طلبوش منه الناس دي علشان التعليم فعلا والفقه، وإنما كانوا عايزين يعملوا حركة غدر وخيانة معه. أيا كان الأوضاع، المهم إن إحنا عندنا إن الآن تحرك 10 رهط عينا سرية من المدينة. كان الكلام ده 3 من الهجرة، في آخر 3، والمؤلف عندكم في الكتاب دكتور أكرم يجعلها في 4 من الهجرة. تحرك هؤلاء القوم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عاصم ابن ثابت ابن الأقلح الأنصاري. نزلوا عند الرجيع، وقلنا أن الرجيع ده ماء لإيه؟ لبني هذيل بناحية الحجاز. نزلوا عند الرجيع في وقت السحر، وكان من عادتهم أنهم يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، يمشوا بالليل وبالنهار إيه؟ يقعدوا يداروا. فأكلوا تمر عجوة، هذا في خارج الصحيح، أكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرض، فمرت امرأة من هذيل ترعى غنما فرأت النواة فاستصغرتها، شافت النواة فمسكتها كده قالت التمر ده مش بتاعنا، قالت هذا تمر يثرب، فصاحت في قومها أتيتم في غدر، في حد جاي يهجم عليكم. فلما سمعوا بكلامها تحركوا في 200 رجل. في رواية البخاري قال في 100 رام، وطبعا الجمع بين الاثنين ان هم كانوا 200، 100 فيهم للرمي و100 تانين للقتال. فتحركوا واقتصوا الآثار، آثار عاصم ومن معه، حتى وصلوا إليهم. فلما وصلوا إلى مكانهم تحرك عاصم بمن معه ولجوا إلى فد دي يعني رابية مشرفة، مكان عالي. فطبعا هم 10 فوق والتانيين أقل منهم، فبيكلموه قال انزلوا ولكم علينا عهد الله وميثاقه ألا نمسكم بسوء. فقال عاصم بن ثابت أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم كلم ربه فقال اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحمي لي لحمي. وكان سبب هذا كما ذكر خارج الصحيح أنه منذ أسلم أعطى لله عهدا ألا يمس كافرا وألا يمسه كافر، فطول ما هو عايش من ساعة ما أسلم لم يمس كافرا، فخشي على جسده بعد ذلك أن يعبس به الكفار، فقال اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحمي لي لحمي. ثم قال اللهم أخبر عنا نبيك، وإحنا ممكن نتقتل دلوقتي، فبلغوا إن إحنا عملنا اللي علينا، ما كانش في حاجة تانية نقدر نعملها. في رواية الطيالسي خارج الصحيح قال فاستجاب الله لعاصم فأخبر رسوله خبره فأخبر أصحابه بذلك يوم أصيبوا. في نفس اليوم اللي اتصابوا فيه نزل الوحي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة. قاتلوهم لما ينزلوش ينزلوا، بدأ النبل يشتغل والقتال يشتغل، فقتلوا 7 منهم وبقي 3، خبيب بن عدي، زيد بن الدسنة، طارق بن عبد الله. فكأن هؤلاء راغبوا في مسألة العهد والميثاق فنزلوا إليهم، فلما أمسكوا بهم أخذوا أوتار قصيهم الأقواس، فكوا الحبال بتاعتها وأوثقوهم بها. فقال طارق بن عبد الله: هذا أول الغدر. فناش على كده، فأبى أن يمضي معهم، عندها عالجوه فقتلوه. ثم دخلوا بهم إلى مكة. فأما خبيب فاشتراه بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل. ليه؟ لأن خبيبا قتل الحارث هذا يوم بدر. فمكث، خلينا الأول مع خبيب وبعد كده سنعود إلى زيد بن الدسنة. مكث خبيب عندهم، وإنه تكلم مع بعض أهل البيت الذين كانوا عنده وقال: إن آن وقت قتلي فأعلموني. هم طبعا أخذوهم، كانوا في الأشهر الحرم، فانتظروا حتى تنتهي هذه الأشهر ويقتلوا. قرب موعد القتل فأعلموا خبيبا، فطلب منهم موسا، موس عشان يستحد يحلق الشعر الزائد في جسده قبل أن يقتل، فأعطته الموسى الذي الموس هذا الذي طلبه. ثم إن غلاما صغيرا في البيت تسلل إلى مكان خبيب فجلس فحبى حتى أتى إليه فأجلسه على فخذه. قالت المرأة: فدخلت عليه فإذا الطفل على فخذه والموس في يده، ففزعت فزعا شديدا. فقال: لا لا تخافي، والله ما كنت لأصيبه بسوء، مش هاجي يوم وتخافيش. تقول المرأة بعد ذلك: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله ما شفت حد أحسن منه. لقد كنت أدخل عليه فأجد في يده قطفا من عنب، عنقود من العنب، في بعض الروايات كرأس الرجل، وليس في مكة يومئذ ثمرة، عنقود عنب، وما فيش حد في مكة عنده أصلا أي شيء. من أين أتى هذا؟ هذه كرامة من الله عز وجل وتثبيت لخبيب. المهم حان الموعد، خرجوا به إلى التنعيم، أول حدود خارج الحرم، ثم أرادوا أن يقتلوه هناك. فقال لهم: أريد أن أصلي ركعتين. فدعوه قام فتوضأ وصلى ركعتين، ثم بعد أن أنهى صلاته قال: والله لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. يعني بيقول لهم: لو أن أنا خايف أن أنتوا تقولوا أنه خايف من الموت أنا كنت زودت وطولت. فكان خبيب أول من سن ركعتين عند القتل، أول واحد عمل هذه الأمر. شوفوا الكلمة اللي هيقولها خبيب، وافتكروا كلمة عاصم وقرنوها بالحلقة الجاية في كلام أحد الأصحاب برضو. قال خبيب: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغ. وهو بيموت حامل هم دي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبعتنيش في مكان وأنا فرت، وإن أنا كنت عاوز قبل ما أموت آخر حاجة أعملها أن أبلغه السلام. ثم نظر إليهم ودعا عليهم فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، يعني متفرقين، ولا تغادر منهم أحدا. ثم أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو، يعني على أجزاء جسد ممزعي. استقبل القتل كما يستقبل أحدنا الحياة، وثبت في هذا الموقف كثبات الأبطال الذين يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت. تقدم إليه رجل يقال له أبو سروعة عقبة ابن الحارث، فطعنه بالرمح فقتله. طيب، إلى هنا انتهى موقف خبيب. في نفس سياق البخاري تحدث عن عاصم بن ثابت بن الأقلح. عاصم بن ثابت أرادوا في المساء أن يأتوا بجسده، لكنه حيل بينهم وبين هذا. إيه السبب عاصم وقصة إتيانه بالجسد؟ هذا رواه ابن إسحاق في سيرته بإسناد مرسل. ابن إسحاق ذكر في السيرة أنه في يوم بدر كان عاصم بن ثابت إذا ضرب رجلا قال: خذها وأنا ابن الأقلح، ويقوم ضربه. فضرب رجلين أخوين، أحدهما يقال له مسافع ابن طلحة، والآخر يقال له جلس. فكل منهما كان إذا وافته منيته في وقت الحرب ذهب عند أمي فألقى رأسه في حجرها في لحظاته الأخيرة تقول: من قتلك؟ أمهم دي اسمها سلافة بنت سعد. فتقول: من قتلك؟ يقول: قتلني رجل ضربني وقال خذها وأنا ابن الأقلح. تقول: أقلحي هو؟ فضرب ولديها الاثنين في هذا اليوم، فجعلت نذرا لله إن أمكنها الله منه أن تشرب الخمر في رأسه. فلما سمعت قريش أن الرجل ده اتقتل في المكان الفلاني أرسلوا في طلبه، طب نجيبه وندي لها الرأس وناخد الفلوس. فذهبوا إليه قال: فبعث الله عز وجل عليه مثل الظلة، أي السحابة من الدبر، الدبر اللي هي الزنابير وذكور النحل، النحل الكبير مش أي نحل، نحل الكبير الذكور الذي يلدغ لدغا شديدا ويهاجم، سحابة كاملة من هذه الزنابير أحاطت بالجسد. طبعا في يوم بدر أنا ذكرت لكم أنه حصل نزاع في مسألة قتل عقبة بن أبي معيط، هل الذي قتله عاصم بن ثابت ولا علي بن أبي طالب؟ فالبعض يقول أن برضو قصة ثانية، يعني أن السبب بالبحث عن جسدي عشان مقتل عقبة، سواء مقتل عقبة ولا مقتل المسافع وجليس هذا، المهم أنهم أرادوا ذلك فقالوا نتركه إلى المساء، نسيبه بالليل على ما الزنابير تمشي من حواليه. قال: فأرسل الله عز وجل بعد ذلك الوادي، يعني كأن سيل جاء، فاحتمل عاصما يعني جسده، فلم يقدروا عليه ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه. ذكر ابن أسحاق أيضا أن عمر بن الخطاب لما بلغه هذا الخبر كان يقول: إن الله عز وجل يحفظ العبد المؤمن بعد موته كما حفظه في حياته، ولم يسلم الله عز وجل عاصما إليه. طيب كلا عاصم وكلا خبيب، تبقى لنا زيد ابن الدثنة. قال: وأما زيد، طبعا الكلام ده خارج رواية البخاري لأن البخاري اقتصر على ذكر خبيب وعلى ذكر عاصم ابن ثابت. قال: وأما زيد بن الدثنة، هذا كلام ابن إسحاق، فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعثوا معه غلاما يقال له نسطاس ليقتله أيضا في التنعيم، فرآه أبو سفيان فاقترب منه فقال: يا زيد أنشدك بالله، أتحب أن محمدا الآن مكانك تضرب عنقه وأنك منعم بين أهلك؟ فقال زيد: لا والله، ما أحب أني منعم بين أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تؤذيه شوكة. عندها تعجب أبو سفيان وقال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. اقترب نسطاس وقتل زيد ابن الدثنة في هذا اليوم. طبعا بعض الروايات تجعل هذا القول، قول حوار أبي سفيان مع زيد، تجعله مع خبيب، فهل هو مع خبيب مع زيد؟ رواية ابن إسحاق جعلته مع زيد ابن الدثنة. لنعود الآن إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر مصرع أصحابه العشرة، وأيضا في هذا الوقت لا يزال هناك توتر في هذه المنطقة، منطقة بني هزيل. الآن كيف سيتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس ومع بني هزيل بعد هذا الموقف؟ وما الذي دفع بعض هؤلاء القوم الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أن يأتوا المدينة إليه في هذا الوقت؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.